يعني نتصور هكذا أنه إذا قرن العذاب بالأصغر أو بالجزء ينطلق على الكل، أما كونه يقرن العذاب بالكل فهل ينسحب على الجزء؟ يعني هو ذكر ما يتعلق بالإشارة إنا فذيك هو أعرض عن ذكر، هذه جزء من الذكر، الآيات الآيات جزء من الذكر. تمام. فعندما يعرض عن الذكر يذكر الإعراض عن الذكر، هل يعني يجعل من المناسب أن يذكر عن كالإعراض عن آية واحدة؟ لا. يعني مناسب؟ لا. لو ذكر معاصي، لو الإعراض عن الشريعة كلها كالإعراض عن جزئية من جزئيات الشريعة؟ لا. هل العقوبة واحدة؟ لا بالقطع. هل يصح أن تذكر العقوبة واحدة مع الإعراض عن الكل والإعراض عن الجزء؟ لا. زين طيب. سبحان الله العظيم. عجيب. يعني كيف عجيب. يعني لو هذا راح واحد يسأل كيف يكون الجزء كالكل؟ كيف يكون الإعراض عن الكل كالإعراض عن الجزء؟ مو هذا؟ مو هكذا المنطق هو هكذا؟ صح. معنى صعدة. نسلك عذابا صعدة. الصعد مصدر صعدة، يعني القصد يتصعده العذاب هكذا، لا يعني يعلوه ويغلبه العذاب. نعم. فلا يطيق. لطيف. نعم. إذا صعده ويغلبه ووصف بالمصدر يعني حتى يدل على المبالغة في غشيان العذاب لهم. يعني لم يقل عذابا متصعدا أو كذا، لا صعدا وصفه لأنه يغلبهم ولا فلا يطيقونه، يعلوه فيغلب. الوصف مصدر أقوى طبعا. لا شك. نعم. بارك الله فيك. ويسلكه لاحظ هنا حقيقة هنالك أمر أن نعم. القرآن الكريم لم يستعمل الفعل سلك في الآخرة إلا في النار، ما استعمله في الجنة. سبحان الله. لم يستعمل سلك في دخول الجنة. هو سلك بمعنى ماذا؟ دخل يعني. دخل أي. حتى واسلك هذا أي أدخل سلك دخل وأدخل تأتي يعني معاني، لكن القرآن لم يستعمل سلك أو يسلك في دخول الجنة أبدا مطلقا، فقط في النار. سبحان الله العظيم. أبدا. طب لما؟ هل اللغة العربية تقر هذا أم هذه من خصوصيات الاستعمال؟ هي حقيقة من الخصوصيات، لأن سلك دخل فاسلكي سبل ربك ذللا يعني غير مقترنة بعذاب أولا. لا في الدنيا، لا أنا أحشي على الآخرة. عن الآخرة سلكم لكم فيها سبل يعني. ما سلككم في سقر. سبحان الله العظيم. ويعني لم يستعمل سلك في دخول الجنة. عجيب. لا. سبحان الله. لكن ربما الله أعلم، ربما طبعا السلوك هو أيسر، حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، فكأن الدخول إليها أيسر فاستعمل السلك التي هي أيسر. هو سلك فيها سبل ويسر. نعم نعم نعم. فاسلكي سبل ربك ذللا مذللا. ويسلكه عذابا صعدا، يعني هيدخل العذاب بهدوء أم بما كان يصنع؟ بما كان يصنع، لأنها بالشهوات، حفت بالشهوات فارتكبها فتدخل لها. الله أكبر. سلم يا رب. سلم يا رب. حفت النار بالشهوات يبدو الله أعلم فسهلة الدخول فيها سهل، فاسلكه. نعم. يبدو الله أعلم. أحسن لفتة طيبة ما شاء الله، فتح الله لك وعليك ونفع بك إن شاء الله.